إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إننا في هذا الزمان نرى الحقوق قد ضاعت، نرى أن حق الله جل وعلا قد ضاع بين الكثير من الناس، ونرى أن حق محمد صلى الله عليه وسلم قد ضاع بين الكثير من الناس، ونرى حق الوالدين، بل نرى حقوق الوالدين قد ضاعت بين الكثير من الناس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى حقوق الأقارب وحقوق الأنساب وحقوق الأخوة وحقوق المسلمين قد ضاعت بين الناس في كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النبي يتكلم والصحابة يستمعون، وبعد ذلك يتمنون أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترسل في الكلام، لأن الكلام صار خطيرا على أسماعهم، صار خطيرا على قلوبهم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أكبر الكبائر عند الله جل وعلا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإشراك بالله تعالى رأس كل خطيئة، فالإشراك بالله أكبر الكبائر. ولذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على دابته وكانت حمارا، ويجلس خلفه معاذ رضي الله عنه، وينادي عليه حبيب الحق صلى الله عليه وسلم بنداء الحق فيقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يفردونه جل وعلا بالعبادة، لاننا والله ما خلقنا في هذا الكون الا من اجلها، حيث قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا لمعاذ ومبينا للأمة من بعده عن طريق معاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإن أردنا حقنا عند ربنا جل وعلا، وجب علينا أن نؤدي حق ربنا سبحانه وتعالى علينا، وهو إفراد الرب جل وعلا بالعبودية، فنوحده سبحانه وتعالى في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، فنقر بأنه لا إله إلا الله. الإشراق بالله وعقوق الوالدين. ونقف اليوم وقفة مع عقوق الوالدين عباد الله، فإن الكثير في هذا الزمان وللأسف الشديد من المسلمين ممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نراهم يعقون الآباء ويعقون الأمهات. ولقد نهانا ربنا جل وعلا في كتابه، ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، عن عقوق الوالدين. وجعل الله عز وجل هذه القضية من اكبر القضايا عند الرب جل وعلا، حيث كرم الله تعالى بر الوالدين بتوحيد الله سبحانه، فقال في محكم ايات كتابه: وقضى ربك، ان الذي قضى وان الذي حكم وان الذي اوفى هو الرب جل وعلا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو راى الله عز وجل او وجد الله جل وعلا كلمة اصغر من اف لقالها، ولكن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن عقوق الوالدين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ثلاث آيات مقرونات بثلاث في كتاب الله، لا يقبل منها واحدة بغير قرينتها. يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: الاولى هي قول الله جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فمن اطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه، ومن اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطع الله تعالى فلم يقبل منه. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فلا بد ان تكون الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقبل هذه بدون تلك، ولا تقبل هذه بدون تلك. والثانية هي قول الله عز وجل: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فمن اقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلم يقبل منه، ومن ادى الزكاة ولم يقم الصلاة فلم يقبل منه. فلا بد مع الصلاة من الزكاة، ولا بد مع الزكاة من الصلاة حتى يقبل الله عز وجل. والثالثة عباد الله هي قول الله تعالى: ونشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه فلم يقبل منه، ومن شكر لوالديه ولم يشكر لله جل وعلا فلم يقبل منه. أنشكر لي ولوالديك؟ هكذا يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فطاعة الله من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبر الوالدين من طاعة الله جل وعلا، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى من بر والديه فقد أطاع الله جل وعلا. ولذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على منبره فيقول بعدما صعد على السلمة الأولى رغم أنفه، وفي الثانية قال رغم أنفه، وفي الثالثة قال رغم أنفه. من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. والله الذي رفع السماء بغير عمد كلام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب كناية عن الذلة والمهانة والاحتكار عند الله جل وعلا لذلك العبد الذي أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فلم يدخل الجنة، فإن الوالدين بابا موصلا إلى أبواب الجنة. من أطاع الله عز وجل وبرهما كان ذلك موصلا له إلى جنة الله. يجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فيقول أحدهم: يا رسول الله، ماذا لي عند الله لو أنني أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، ماذا لي عند الله جل وعلا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن تعق والديك، إلا أن تعق والديك. فمن عق والديه لم يكن في جنة الله جل وعلا أبدا، حيث أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، العاق لوالديه، لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. ومن لم ينظر له الله يوم القيامة عذبه عذابا شديدا في أليم ناره والعياذ بالله. ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث أي الذي لا يغار على أهله، يطرق لها الحبل على الغالب، تعانق هذا وتصافح هذا وتقبل هذا وتجلس مع هذا، هذا الذي لا يغار على أهله، هذا الذي لا يغار على أهله، فيفرك لها الحبل هكذا للعناق والمصافحة والمجالسة مع الذين حرمهم الله عز وجل عليها، فإنه ديوت لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. ثم يسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فيقول: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، يكرر الكلام في نفس الحديث، العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فمن أراد أن يكون عند الله جل وعلا في جنته فعليه بالبر لوالديه. ولذا عباد الله، يرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عند بيت الله الحرام رجلا قد حمل أمه العجوز على كتفيه يطوف بها حول الكعبة، فلما رأى عبد الله ابن عمر نادى عليه: يا عبد الله، أتراني قد جازيتها؟ أتراني قد جازيتها يا عبد الله ابن عمر؟ حملتها فوق كتفي في هذا الزحام حول الكعبة أتراني قد جازيتها يا عبد الله؟ فماذا أجابه عبد الله؟ قال له: لا والله، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها عند ولادتك. لا والله، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها عند ولادتك، ولكنك أحسنت فيثيبك الله عز وجل على القليل كثيرا إن شاء الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على بر الوالدين، وكم من الرجال في هذا الزمان، بل وكم من النساء في هذا الزمان، بل وكم من الشباب في هذا الزمان يسبون آباءهم ويسبون أمهاتهم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسب أباه والذي يسب أمه، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد حرم رب الأرض والسماوات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، فإن الأمة ضعيفة مسكينة لا حول لها ولا قوة، بخلاف الأب فهو به القوة وعنده المنعة وعنده المقدرة، ولكن الأم مسكينة ضعيفة. يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الله عز وجل على أمة الإسلام إلى يوم القيامة عقوق الأمهات. حرم الله عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم الله قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ووالله كأن أمة الإسلام تعاند نبيها صلى الله عليه وسلم، فما من هذه المحرمات إلا وهو مرتكب، وما من هذه المكروهات إلا وهو مرتكب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عز وجل يوصينا بالوالدين خيرا، يوصينا بالوالدين خيرا، حيث يقول الرب جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكم سمعنا عن شباب رفعوا أيديهم على وجوه آبائهم، وكم سمعنا عن شباب بل رجال اغتابوا آباءهم، اغتابوا آباءهم وتكلموا في حقوقهم. فالويل ثم الويل ثم الويل لهم إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. وكم سمعنا عن رجال احتكروا آباءهم، وكم سمعنا عن رجال أذلوا آباءهم فعاملوهم معاملة العبيد، وأذلوا أمهاتهم فعاملوهم معاملة الإماء والخدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يروى أن رجلا من أغنياء العرب أعطاه الله جل وعلا الدنيا بما فيها من المال، وحرمه الله جل وعلا الولد، فظل هذا الرجل الغني يتعبد لله جل وعلا ويطلب من الله تعالى الولد، ونظر لله نظرا: إن أعطاه الله عز وجل ولدا ليفعلن كذا وكذا من أفعال الخير. وقد كان استجاب الله جل وعلا دعوته، فالإنسان لا يدري أبدا أين الخير، فمن حرم الولد لا يعلم أين الخير، ومن أعطي الولد لا يعلم أين الخير. أعطاه الله جل وعلا الولد، فصار الرجل على تربيته حتى صار ذلك الولد شابا يافعا قويا فتيا بقضاة الله جل وعلا. وفي ذات يوم من الايام والرجل جالس في داره، اذا بطعنات توجه اليه من ظهره، طعنات خنجر. فاستغاث الاب بولده الوحيد، استغاث بولده في الاولى فلم يجبه، فاستغاث به في الثانية فلم يجبه، فاستبار الرجل لينظر من الذي يطعن، فاذا به هو ذلك الولد الذي طلبه من الله جل وعلا وقام على تربيته. فسقط الاب مدرجا في دمائه وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله. صدق الله صدق الله. ومات الرجل، مات الرجل على كلمة التوحيد لا اله الا الله، وهو في نفس الوقت يستغفر الله، وهو في نفس الوقت يصدق الله جل وعلا. فقال العلماء قالوا ذلك لانه اراد ان يموت موقنا بانه لا اله الا الله، ذلك الاله الذي اولاه ذلك الولد. ثم انه استغفر الله جل وعلا لان الله حذره فلم يستجب لتحذير الله له، وقال صدق الله لان الله عز وجل قال وان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم فاحذروهم. فاستغفر الله عز وجل انه لم يحذر الله عز وجل من ذلك الولد. هكذا اخوة الاسلام، لا يدري الانسان اين الخير. فامثلة العقوق كثيرة، وكذلك امثلة البر كثيرة. فعلينا ان بر ابائنا وان بر امهاتنا بان نبسط لهم الوجه وان نلين لهم الكلام وان نعطيهم اذا احتاجوا وان نحن عليهم حين الكبر. فكم من الاناث حينما يكبر الاباء او يكبر الامهات يتأسفون منهم، وبخاصة اذا اصابهم مرض. كنا ونحن صغار الام تسهر الليل من اجل راحتنا، تحمل القدر منا وتكون في منتهى السعادة. فاذا ما مرض الواحد منا لم تذق الام طعم النوم لمرض طفلها. فاذا ما كبرت الام وكبر الولد ومرضت الام طبطبها الولد وتمنى من الله عز وجل لها الموت، برغم انها في حين صغرك كنت مريضا وكانت تتمنى لك الحياة، وانت في حين كبرها تتمنى لها الموت. فلا حول ولا قوة الا بالله. فذلك من العقوق عباد الله، واحذر نفسي واياكم من عقوق الوالدين، وانصح نفسي واياكم بالبر للوالدين. عسى ان يحشرنا الله عز وجل في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنكون هناك ان شاء الله في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا. فالحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد عباد الله، وهناك نموذجا اخرا لشاب اعطاه الله عز وجل من المناصب العالية، عق امه فاذله الله عز وجل وضيق عليه مفاتيح الدنيا فصارت عليه الدنيا ضيقة. يروى ان ولدا مات ابوه وهو في سن صغيرة، فقامت امه على رعايته ورفضت الزواج من اي رجل، وعملت هنا وهناك في بيوت الناس خادمة حتى تتحصل على مال حلال لكي تربي به هذا اليتيم، وربته فعلا حتى جاز المرحلة الابتدائية ثم الاعدادية ثم الثانوية، ثم التحق بالجامعة وتخرج منها بتقدير امتياز، ثم التحق بالدراسات العليا في دولة اوروبية. وغاب الولد في اوروبا عن امه سنوات طويلة، وعاد الولد بعد هذه السنين الى امه المسكينة التي انقطع خبر ولدها عنها، عاد اليها وقد حمل بين طياته افكار الغرب الكافرة ارادت له الام ان تزوجه بفتاة مسلمة ذات دين، فرفض الولد الزواج منها وطلب ان يتزوج من امرأة غنية حسيبة. وقد كان عقد على امرأة غنية حسيبة ثم بنى بها، ودخل الى بيت الزوجية وطلب من امه ان تعيش معه، ولكن هيهات هيهات، لا يجتمع الفقر والغنى في مكان، ولا تجتمع الصحة والمرض في مكان. اتت المرأة العجوز الشمطاء الى بيت ولدها، ومن اول ليلة كادت لها الزوجة وارادت ان تكره الولد في امه، ذلك الذي حصل على الدكتوراه على اعلى المراتب العلمية في هذا الزمان، كرهته الزوجة في امه. وفي كل يوم يعود الرجل من عمله تأتي له الزوجة بكلمات كثيرة تغضبه على امه. وفي ذات يوم رجع ذلك الدكتور الى بيته فوجد زوجته تبكي بكاء مرة، فقالت له: اما انا واما امك في هذا البيت، يا انا يا هي، اختر بيننا الزوجة او الام. فما كان من ذلك الزوج الا ان قام وطرد امه شر طردة من هذا البيت، طردها بمتاعها خارج البيت. وخرجت الام تبكي على باب دار ولدها وهي تقول له وهو يدفعها: اسعدك الله يا ابني، اسعدك الله يا ولدي، كتب الله لك السعادة يا ولدي، اسعدك الله يا ولدي. ولم يتأثر قلبه امام تلك الدعوة الطيبة، ويدفع امه من امام باب داره حتى اغلق الباب. وخرجت تلك الام المسكينة العجوز الشمطاء، خرجت من يأويها في هذه السن، لا قريب لا انيس لا ونيس، حتى اوت الى بيت من بيوت الله جل وعلا، سكنت بجواره في الطريق العام، وتقضي حاجتها في مراحيض ذلك المسجد، وتأكل طعامها من بقايا الطعام الذي القي في الدرامات، تأكله القطط والكلاب. والولد لم يتحرك، واخذته الدنيا بهذه الزوجة فلم يبحث عن امه. ومرت الايام وتتابعت الشهور، والزوجة اثقلت زوجها بالطلبات واثقلته بالديون، حتى صار مدينا بالالاف من النقود. فلما راته الزوجة وقد نزل به الدين وصار مطروحا بين اقرنائه، قالت له: لا حياة لي معك، وانت رجل مدين وقد انحطت مكانتك الاجتماعية، فعليك ان تطلقني فلا اريد العيش معك، لانك لا تستطيع ان تلبي لي طلباتي. فكان ذلك كوقع الصاعقة على رأسه، فقام وطلق زوجته تلك التي طردت امه من بيتها. ومرت الايام وما زالت دعوة امه صداها في اذنيه: اسعدك الله يا ولدي، كتب لك الله السعادة يا ولدي. فخرج هائما على وجهه يبحث عن امه في المستشفيات وفي اقسام الشرطة وفي الطرقات، واخيرا عثر عليها بجوار ذلك المسجد. فلما راها رأى لونها قد انشحب، ورأى عينها قد اغورت، ورأى يدها وقد ارتعشت، ورأى ثيابها وقد استسخت، ورأى جسدها وقد هزل، ورأى صحتها وقد انهارت. فما كان من الولد حينما رأى امه في تلك الصورة الا ان وقع مكبا على قدمها يقبل قدمها ويطلب منها السماح، يقول لها: السماح السماح يا امه. فما كان من الام المفرودة الا ان مسحت على رأس ولدها وقالت له: سامحتك يا بني، سامحتك يا بني. وظلت تبكي الام بجوار ولدها، فحملها ذلك الرجل وعاد بها الى بيته واكرمها غاية الاكرام، واخذ العهد على نفسه الا يترك صلاة في بيت من بيوت الله، والا يترك شيئا يدخل السعادة على امه الا اتى به، فكان ولدا ضارا بها بفضل الله جل وعلا. فيا عباد الله، ان الذي يعق امه او يعق اباه له الويل ثم الويل ثم الويل من الله جل وعلا. فعليكم ببر الوالدين وعليكم بعدم عقوقهما. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ان يجعلنا الله عز وجل ممن بر والديه. اللهم اجعلنا ممن بر والديه. اللهم اجعلنا ممن بر والديه احياء وامواتا. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللهم هب لنا من ازواجنا وازواجنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة، ادى الامانة، نصح الامة، كشف الله به الغمة، محى الله به الظلمة، جاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا. فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية مع الوالدين ومع حقوقهما عند الأبناء، واليوم إن شاء الله نستكمل ما بدأناه في الجمعة السابقة لكي نصل إن شاء الله في نهاية المطاف إلى حقيقة البر التي بها نصل ان شاء الله جل وعلا الى جنة الله تعالى. حيث ان الوالدين بابان من ابواب الجنة كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا الا نضيع هذان البابان ابدا، لانهما موصلان ان شاء الله الى جنة الله جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يدخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، اي العمل افضل عند الله؟ فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فيقول عبد الله: ثم اي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. فيقول عبد الله: ثم اي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرتب الاعمال الصالحة عند رب الارض والسماوات العلى، فيعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد توحيد الله جل وعلا طبعا على رأس الاعمال الفاضلة عند ربنا جل وعلا. فحينما يسأل الحبيب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اي العمل افضل يا رسول الله؟ فيقول: الصلاة على وقتها. الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي اول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فان صلحت صلاته صلح باقي عمله، وان فسدت صلاته فسد باقي عمله. الصلاة عباد الله لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، فمن حافظ على الصلاة في اوقاتها واداها بشروطها واركانها كان بارا بوالديه باذن الله جل وعلا. فيعد النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصلاة في افضل الاعمال عند الله جل وعلا، فيقول: ثم بر الوالدين. وبر الوالدين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في أرض الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين حيث أتاه أحد الصحابة رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة في سبيل الله، وتركت أبوي يبكيان. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع اليهما فاضحكهما كما تركتهما يبكيان. ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بجند جديد من جنود الهجرة والجهاد في سبيل الله، ولكنه رده لكي يضحك اباه ويضحك امه كما تركهما يبكيان. النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رحمة عظيمة على الوالدين، حيث يأتيه اخر من الصحابة رضي الله عنهم فيقول له: يا رسول الله، جئتك ابايعك على الجهاد في سبيل الله. قال: لك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الوالدين وادخال السرور على قلبيهما من اكبر انواع الجهاد عند الله جل وعلا، بل قدم الرب جل وعلا ذلك على الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله في ارض الله جل وعلا. ارجع اليهما ففيهما فجاهد. فنبينا صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، عاش محروما من الاب ومحروما من الام صلى الله عليه وسلم، ولذا احس النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة الوالدين. وربنا عز وجل كما قضى في كتابه قرن بين بر الوالدين وبين توحيد الاله الواحد لا شريك له. ولذا عباد الله، يبكي يوما قياس الزكي احد قضاة الاسلام، فقد امه قد ماتت، فجلس ذلك القاضي الورع يبكي بكاء مرة حتى اشفق عليه من اصحابه، فقالوا له: يا اياس، ما الذي يبكيك؟ ما عند الله جل وعلا لها خير وابقى. قال: ابكي لانه كان لي بابان الى الجنة مفتوحان، كان لي بابان الى الجنة اغلق احدهما بموت امي. فالوالدان بابان من ابواب الجنة، يبكي ذلك الزكي الورع قياس رحمة الله تعالى عليه، لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق دونه بموت أمه. هكذا إخوة الإسلام، لابد لنا أن نحس بقيمة الوالدين. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو أننا خلفنا وراءنا أبناء صالحين ربيناهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكانوا لنا عونا وذخرا عند الله جل وعلا بعد موتنا. فإن عمل الإنسان ينقطع إلا من هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ولد صالح يدعو له. فكيف يدعو لك الولد إلا إذا كان صالحا؟ وكيف يكون الولد صالحا إلا إذا ربي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فإن الوالدين حينما يضمهما القبر ويكونا تحت التراب والجنادل ويكونا مرتعا للدود بعدما قدما على الله جل وعلا، يكونا في أمس الحاجة إلى دعاء الولد لهما، فهما يحتاجان إلى الدعاء كما تحتاج الأرض الجدة إلى ماء السماء. فإذا ما وصلهما دعاء صالح من ولد صالح فعدا بذلك وهما في قبورهما يا عباد الله. ولذا البر له آثار عظيمة عند الله جل وعلا. فبالبر يا عباد الله يتقبل الله عز وجل الصالحات من الأعمال، ويتجاوز الرب جل وعلا عن السيئات من الأعمال. ببر الوالدين يتقبل الله عز وجل الصالحات ويتجاوز جل وعلا عن السيئات. ودليل ذلك من قول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وفي آية أخرى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولنعلم أن الله عز وجل يتقبل من المتقين كما قال رب الأرض والسماوات العلى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ثمرات بر الوالدين عباد الله أن الله عز وجل يتقبل منك الدعاء ويتقبل منك التضرع والاستغاثة إذا ما وقعت في ضائقة أو نزل بك هم أو غم أو كرب أو ضيق في عيش أو ضيق في حياة، والتجأت إلى الله جل وعلا وتوسلت إليه ببر والديك، كان ذلك سببا مباشرا في تفريج الهم والغم والكرب والضيق والنكد في هذه الحياة الدنيا. وإن التوسل إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال توسل مشروع شرعه الإسلام، بغير التوسل بالأموات والقبور وأصحابها والأولياء وغيرهم فإنه لا يجوز ذلك. ولكن التوسل عند الله جل وعلا بصالح الأعمال مقبول بإذن الله، حيث أخبر ربنا عز وجل آمرنا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فان التوسل ببر الوالدين الى الله يفرج به الله عز وجل الهم والغم والكرب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هناك ثلاثة مطر يتمشون، فاذا بالسماء تمطر مطرا شديدا، فبحثوا هنا وهناك عن مأوى، فدخلوا الى غار في جبل، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة كبيرة على فؤاد ذلك الغار فاغلقته عليهم حتى كادوا يموتوا داخل الغار. فتشاوروا فيما بينهم، فقال قائل منهم: نتوسل الى الله جل وعلا بصالح اعمالنا اليه. فقال احدهم: يا رب، انه كان لي والدان كبيران شيخان، وكان لي زوجة، وكان لي اولاد، وكنت ارعى عليهم، فكنت آتي بالحليب باللبن فاسقي والدي اولا، ثم اسقي زوجتي واولادي بعد ذلك. وفي ذات يوم من الايام تاخرت في الحلب فاتيت بالحليب ليلا، فلما وصلت الى بيتي وجدت ابواي قد ناما، فوقفت عند راسهما وقد حملت القدح بالحليب على يدي، واولادي يتضرعون ويبكون تحت قدمي يريدون شربة، وانا اكره ان اسقي اولادي قبل والدي. وظللت واقفا حتى بزغ الفجر واولادي يبكون تحت قدمي، حتى استيقظ والدي فشربا من الحليب وارتويا، فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاللهم فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرجة فرأوا منها السماء. وكل واحد توسل بصالح عمله حتى لحزح الله عز وجل تلك الصخرة وخرجوا يمشون بقدرة الله جل وعلا. ولكن المهم في هذا الامر ان هذا الولد كان بارا بوالديه، فلم يقدم زوجته ولم يقدم اولاده على والديه. وللاسف الشديد نرى في هذا الزمان من يقدمون الابناء ويقدمون الزوجات على الاباء والامهات. فاذا ما اراد الواحد من المسلمين في هذا الزمان بعد من الله جل وعلا عليه ان يبني بارا جميلة له، ذهب الى احد المكاتب الاستشارية الهندسية لكي يصمم له بيتا منسقا منظما رائعا. يقول له: اريد غرفة للبنين وغرفة للبنات، واريد مجلسا للرجال ومجلسا للنساء، واريد غرفا للطعام وغرفا للنوم وغرفا للمذاكرة والمطالعة للاولاد والبنات، بل اريد غرفا للسائقين والسائقات والخادمين والخادمات والطباخين والطباخات. ويصمم البيت على هذا الاساس، وما رأينا واحدا يقول له: اريد غرفة للاباء والامهات. يصممون للخادمين والخادمات والشغالين والشغالات والسائقين والسائقات والطباخين والطباخات، ولا يسوون غرفا للاباء والامهات. كل واحد يحاسب نفسه، اباه المريض او امه العجوز ماذا فعل لها؟ هل بنى لها غرفة مخصوصة في بيته كما بنى للخادمة وللسائق وللطباخ وغير ذلك؟ لا والله، الا في القليل القليل من الاحوال. وهذه مصيبة من مصائب العقوق. هذه الام وهذا الاب في هذه السن المتقدمة يود منك ان تعطف عليه، يود منك ان ترحمهما. لهما مزاج خاص يختلف عن مزاج الشباب والشابات والاولاد والزوجات، يريد منك ان يكون في حياة مستقرة هنيئة. ولكن اين الرجال الذين يفعلون ذلك، يرضون الرب جل وعلا فيقيمون غرفا للاباء والامهات، يكرمونهم؟ كم جاعوا لكي نشبع، وكم عطشوا لكي نرتوي، وكم تعروا لكي نستسي، وكم تعبوا لكي نرتاح، وكم سهروا لكي ننام. ثم بعد هذا، بعد كل هذا، نتركهم هملا في هذه الحياة الدنيا، ونفضل الأبناء ونفضل الزوجات، بل نفضل الخادمين والخادمات على الآباء والأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم من الرجال لا يطعمون الآباء ولا يطعمون الأمهات، وكم من الرجال لا يكسون الآباء ولا يكسون الأمهات، يفضلون أولادهم ويفضلون زوجاتهم على آبائهم وأمهاتهم. فذلك حقوق عقيق، حقوق كبير. فليتق الله كل واحد منا في والديه، فليتق الله كل واحد منا في والديه، فليتق الله كل واحد منا في والديه، وعليه أن يبرهما، فإن في ذلك طاعة للرب جل وعلا. وإن من ثمرات بر الوالدين عباد الله أن يوسع الله عز وجل في الرزق للعبد البار، وأن ينسى الله عز وجل له في أثره، وأن يفرح الله جل وعلا صدره، وأن يطيب الله جل وعلا له عيشه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وليس هناك أفضل ولا أعظم عند الله جل وعلا رحما من الأب والأم. هذه بعض ثمار بر الوالدين عباد الله. أما العقوق فبه ينزل سخط الله، أما العقوق فبه ينزل عذاب الله، أما العقوق فبه تنزل لعنة الله، أما العقوق فيحل به غضب الله على العاقين، ويحرم الله عز وجل عليهم الجنة، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والمنان والمكذب بالقدر، لا يدخلون جنة الله جل وعلا أبدا يوم القيامة. فليتق الله كل واحد منا في والديه. ولكي أبين لكم أثر العقوق وشوم العقوق عباد الله، أقول لكم حديثا صحيحا رواه الإمام مسلم في صحيحه، بمعنى: كان هناك عابد من عباد بني إسرائيل يسمى جريج، كان عابدا زاهدا راكعا ساجدا بين يدي الله يضرب بعبادته المثل. وكانت له أم أتته يوما وهو واقف بين يدي الله يصلي، فنادت عليه: يا جريج. فقال جريج في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أجيب أمي أما استكمل صلاتي؟ فأتم صلاته ولم يرد على أمه فانصرفت. ولما كان الغد أتته أمه فوجدته يصلي، فنادت عليه فقالت: يا جريج. قال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، ماذا أفعل؟ أجيب دعوة أمي ونداءها أما استكمل صلاتي؟ فاستكمل صلاته وانصرفت الأم. ولما كان الغد أتته أمه فوجدته واقفا بين يدي الله جل وعلا يصلي، فنادت عليه قالت: يا جريج. قال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي. فاستكمل صلاته. فلما تأخر عليها في الإجابة توجهت إلى الله جل وعلا بالمسألة والدعاء، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، أي العاهرات الزانيات. اللهم لا تمته، تدعو على ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن دعاء الوالد على ولده مستجاب، فلا تدعو على أبنائكم في لحظة غضب عباد الله، لعلها توافق ساعة إجابة من الله جل وعلا، فينزل سخط الله وعذاب الله وعقاب الله على ولدك فتكون من النادمين. قالت هذه المرأة: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وانصرفت الأم واستكمل الولد صلاته. ومرت الأيام وجلس بنو إسرائيل يتدارسون ويتذاكرون ويتفكرون في عبادة جريج، فقالوا: نريد أن نفتنه، فإن اليهود حالهم معروف عند أهل الأرض جميعا، عندهم الخبث والمكر والدهاء والفتن، نريد ان نفتن هذا العابد. فكانت هناك امرأة بغي في بني اسرائيل يضرب بجمالها المثل وبحسنها المثل. قالت ان اردتم ان افتنه لكم لا فعلن. قالوا هو ذاك. فذهبت تلك المرأة البغي الى جريج عند صومعته وتمثلت له في كل ناحية وهو يصرف نظره عنها. فلما لم تجد حيلة للدخول عليه والوقوع بها قامت فزنت براعي غنم كان يرعى غنما حول صومعة ذلك العابد. ومرت الايام وحملت تلك المرأة البغي من راعي الغنم حتى تمت حملها ووضعت جنينها فحملته الى بني اسرائيل وهي تقول لهم هذا الولد ابن جريج يومان زنى بي فهذا الولد ولده. فقام بنو اسرائيل وصعدوا الى صومعته ودمروها تدميرا وانزلوه منها وانهالوا عليه ضربا شديدا. فقال ماذا وراءكم ما وراءكم؟ قالوا تدعي العبودية وقد زنيت بهذه المرأة وهذا ولدك منها. قال لهم دعوني اصلي لله عز وجل.